وهي فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله. أي شخص قال لا إله إلا الله يعني مسلم فيصلى عليه، حتى وإن كان زاني، وإن كان مات شارب للخمر، وإن كان قاتل للنفس، وإن كان قاتل لنفسه، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فهو يصلى عليه. صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ثم لا يلزم أن يكون كل الناس أو كل من علم يصلي عليه، لو صلى عليه واحد كفى، المهم أن توجد الصلاة عليه. وكلما كثر المصلون فهو أفضل، ولذا قال العلماء يستحب التأخير من أجل كثرة المصلين، فيؤخر التأخير الذي لا يضر من أجل كثرة المصلين، أما التأخير الضار فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في تجهيز الجنازة. ويكفي واحد لو صلى عليه واحد، مثلا لو أن شخص مثلا كان في بلاد الكفار للعلاج ونحوه فمات، فصلى عليه المرافق له كفى، واحد إذا صلى عليه يكفي، وكلما كثروا فهو أفضل، لأنها صلاة لا يشترط لها الجماعة، يعني لا تلزم الجماعة، فلم يشترط لها العدد، ما يلزم أن نقول ليلزم أن يصلي عليه ثلاثة أو خمسة أو اثنان، يلزم أن يصلى عليه، قل المصلون أو كثروا. قال: كالظهر مثلا، واحد الحالة مسافر صلى الظهر وحده كفى، أدى ما عليه، ولا يلزم الجماعة لأنه مخاطب هو بالصلاة فلا يؤخرها عن وقتها، وجد ناسا يصلي معهم فهذا هو الأولى والأفضل، ما وجد أحد فيصلي الظهر ولو وحده. وتجوز في المسجد، لأن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز صلاة الجنازة في المسجد كما تجوز في المقبرة، كما تجوز في مصلى العيد أو في الصحراء أو في أي مكان، إلا أن بعض الناس كره الصلاة على الجنازة في المسجد، قال: يخشى أن تلوث المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس ينسون، لما وجد الخلاف في عهد الصحابة هل يصلى على الجنازة في المسجد أو لا، فقالت: ما أسرع الناس ينسون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم هذا الحديث. وصلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، وصلي على عمر رضي الله عنه في المسجد. نعم. وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. وتجوز في المقبرة، يجوز أن يصلى على الجنازة، وهي الصلاة الوحيدة التي يصح في المقبرة، وأما صلاة الفريضة فلا تصح في المقبرة، وكذلك صلاة النافلة فلا تصح في المقبرة، غير صحيحة باطلة، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل في المقبرة، ولا نؤدي الفريضة. مثلا لو أن الناس ذهبوا لتشيع جنازة فحضر وقت صلاة العصر أو وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة المغرب، قالوا نصلي ها هنا، نقول لا، في المقبرة يحرم عليكم أن تصلوا. شخص خرج مع الجنازة مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب وأراد أن يصلي الراتبة، لما وضعت الجنازة في المقبرة مثلا واشتغلوا في تهيئة القبر أراد أن يصلي الراتبة، راتبة الظهر أو راتبة المغرب في المقبرة، نقول لا، يحرم عليك ذلك ولا يصح. إذن ما هي الصلاة التي يصح أن تصلى في المقبرة؟ هي صلاة الجنازة فقط، فلا تصح الفريضة ولا النافلة أيا كانت، فلا تصح صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الاستخارة ولا أي صلاة من الصلوات سوى صلاة الجنازة، فهي التي تصح في المقبرة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عدد من الأموات في المقبرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. لو كانت صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة، فتصح صلاة الجنازة لو كانت أول مرة، أو صلاة معادة مثلا، إنسان وجد قبرا جديدا فسأل عنه من هذا، قالوا هذا فلان، فعرفه فأحب أن يصلي عليه صلاة الجنازة فله أن يصلي عليه. ووقوف المصلي على الجنازة يختلف عن وقوفه في حال السلام على الميت. إذا جئت لزيارة القبر مثلا فاجعل القبلة ظهرك واستقبل الميت، لأن الميت وجهه إلى القبلة، فإذا جعلت وجهك إلى القبلة كأنك جئته من خلفه، والرجل إذا جاء يسلم على الرجل يكون أمامه، فإذا أردت أن تسلم على الميت فاجعل القبلة خلفك واستقبل الميت وسلم عليه، وإذا أردت أن تصلي عليه فاجعل القبلة أمامك، لأن القبلة هي قبلة الصلاة، فتصلي عليه وإن كان ظهره إليك. نعم. ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا، والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويجوز فعلها فرادا، يجوز أن يأتي الشخص ويصلي على هذا الميت، ثم يأتي الآخر ويصلي عليه، ثم يأتي الآخر ويصلي عليه، إلا أن الأولى هو الصلاة عليه جماعة، لكن لو صلوا عليه فرادا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا، كان يدخل الأفراد فيصلون عليه ثم يخرجون ويدخل غيرهم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم الرجال فرادا، ثم صلى عليه نساء فرادا، ثم صلى عليه الصبيان فرادا، فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا. والأولى والأفضل فعلها في جماعة، أن يجتمعوا جميع خلف إمام واحد، والأفضل أن يكونوا صفوف متعددة ولا تنقص عن 3 صفوف، حتى لو كانوا 10 فالأفضل أن يرتبوا أنفسهم بحيث يكونوا 3 صفوف، يصلي مثلا في الصف الأول 4 وفي الصف الثاني مثلا 3 وفي الصف الثالث 3 وهكذا، يعني بحيث يكونوا 3 صفوف أفضل، حتى لو كان المكان واسع ويتحملهم صفا واحدا. نعم. ويستحب أن يصف عليه 3 صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. ثلاثة الصفوف لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبت، يعني وجبت له الرحمة من الله جل وعلا بشفاعتهم فيه، يعني أعطاهم الله وشفعهم فيه، شفعهم في هذا الميت، فكلما كثرت الصفوف فهو أفضل. نعم. وإن اجتمعت نساء فيصلين عليه جماعة أو فرادى فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص. وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة فلا بأس، يعني لو صلى عليه مجموعة نساء، جماعة صلت بهن امرأة مثلا جماعة فلا بأس، أو صلت كل واحدة على حدة فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فدل هذا على أن المرأة لها أن تصلي على الميت، لكن لا يجوز أن تتبعه إلى المقبرة، لكن لو صلت عليه في غير المقبرة أو صلت عليه في المسجد فلا بأس. نعم. فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكر أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت به سعد ابن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمر ابن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا، ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. والأولى في الصلاة على الميت وصيه، يقول مثلا: يصلي علي فلان، يصلي علي فلان، فإذا وصى بهذا فلا يتقدم غيره، لأنه مثل ما لو قال: يتولى ثلثي فلان، هل يجوز أن يتولاه غير فلان؟ لا. فكذلك الصلاة فهي حقه وحقه، فإذا وصى بها لمن يختار فتنفذ وصيته في هذا. لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الوصية بها، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر، أبو بكر رضي الله عنه لما مرض أوصى بأن يصلي عليه إذا مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه، عمر ابنه عبد الله وأولاده آخرون، لكن ابنه عبد الله صحابي جليل، ومع ذلك ما قال يصلي علي ابني، قال يصلي علي صهيب، والصحابة كثر، قال يصلي علي صهيب، فنفذت وصية عمر في هذا. وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، قال يصلي علي الزبير بن العوام رضي الله عنهم، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة كذلك، قال يصلي علي أبا برزة، يصلي علي أبو برزة. وأم سلمة أوصت به سعيد ابن زيد، قالت يصلي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لها أولاد وأسرة، قالت يصلي علي سعيد ابن زيد رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها أوصت إلى أبي هريرة قالت يصلي علي أبو هريرة، يعني يا أم الناس في الصلاة علي أبو هريرة. وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريب وهو أمير الكوفة، يعني لما قدمت الجنازة جاء عمرو بن حريب الأمير أراد أن يتقدم يصلي على هذا الميت، فجاء ابنه ابن المتوفى فقال أيها الأمير، وهذا أنه يحسن التلطف في مخاطبة الأمراء وأصحاب الهيئات ومن له حق، قال أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقام. فما قال الأمير أنا أحق، لا، تأخر الأمير وتقدم زيد رضي الله عنهم، فقدم زيد، ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. لو قال يتولى ثلث فلان ما نقول لا ما يتولى فلان، يتولى فلان آخر، لا، هو أحق ما لم يكن غير صالح. إذا كان غير صالح مثلا فالحاكم يعزله ويولي غيره لعدم صلاحه. نعم. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وقال ابن حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في مقام سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة، ولأنها إمامة في صلاة أشبه سائر الصلوات. نعم. ثم الأمير الأولى بالصلاة على الجنازة بعد الوصي الأمير، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لا يتقدم على الأمير في سلطانه في إمارته أحد إلا من ولي هذا الأمر، لكن شخص عادي يتقدم على الأمير لا. وقول أبي حازم من الأدلة، قول أبي حازم رضي الله رحمه الله شهدت حسينا، حسين الحسين بن علي رضي الله عنه، لما مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، سعيد بن العاص كان أمير المدينة، والحسين موجود الحسين بن علي، والأمير موجود، فكان الأمير ينتظر، إن تقدم الحسين فلن يتقدم عليه، لكن الحسين رضي الله عنه كان يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك، يعني أنا أحب أن أؤم الناس في الصلاة على أخي، لكني قدمتك لأنها السنة، أنت الأمير، أنت أمير المدينة، والحسن رضي الله عنه مات في المدينة رضي الله عنه. نعم. ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، ثم الرجال من ذوي أرحامه، ثم الأجانب. ثم الأب إذا ما كان فيه وصي ولا الأمير حاضر فالأولى أن يصلي الأب، وإن علا يعني الأب ثم الجد ثم أبو الجد إلى آخره، ثم بعد الأب الابن، الابن وإن نزل ابن الميت فهو أولى بالصلاة عليه، أو ابن الابن ونحوه. ثم أقرب العصبة يعني كالأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق وهكذا، ثم الرجال من ذوي الأرحام يعني الأخوال والإخوة من أم ونحو ذلك، الرجال من غير العصبة يعني الرجال من العصبة مقدمون، ثم بعد العصبة ذوي الأرحام، نعم، ثم الأجانب أي واحد من المسلمين يتقدم يصلي إذا لم يكن هناك مشاحة، نعم. وفي تقديم الزوج على العصبة رواية أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية، والثانية الزوج أحق لأن أبا بكر تصلى على امرأته دون إخوتها ولأنه أحق منهم بغسلها. في تقديم الزوج على أقارب المرأة قولان، قيل يقدم الأقارب لأن الزوج انتهت علاقته، يجوز أن يتزوج أختها ويجوز أن يتزوج عمتها ويجوز أن يتزوج خالتها، فلو كان حكم الزوجية باقي ما تزوج أختها ولا تزوج عمتها ولا خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، لكن الزوجية انتهت، قالوا فيقدم الأقارب. القول الآخر قالوا لا، الزوج أحق حتى وإن انتهت الزوجية لأنه يتولى تغسيلها، فمن يتولى تغسيلها أولى بأن يتولى الصلاة عليها، نعم. فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه. فإن استووا يعني استوى وجد أقارب مستوون إخوة مثلا سبعة أو ثمانية، كل واحد يقول أنا أصلي أنا أم الناس، نقول مثلا أيهم أولى بالإمامة في الصلاة، أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أكبرهم سنا، وهكذا، فأولاهم أولاهم بالإمامة، نعم. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته. والحر أولى من العبد القريب، لو أن الرجل مثلا مات وله ابن رقيق وله أخ أو ابن أخ أو ابن عم حر، أيهما أولى بالصلاة عليه إماما؟ الحر، حتى وإن كان أبعد، لأن الرقيق لا ولاية له، نعم. فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. فإن استووا وتشاحوا صاروا إخوة أو أولاد عم أو أعمام أو أبناء إخوة، كل واحد يقول أنا أولى، وهم لا ميزة لواحد منهم على الآخر، فنقرع بينهم ونقول يتقدم من تكون له القرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا وقع بول على ثوب الإنسان من حيوان مثل الهرة أو الأرنب ولم يعلم به إلا بعد الصلاة، فما حكم صلاته؟ إذا لم يعلم بذلك، أما ما ذكر مثل بول الأرنب ونحوها فهذا طاهر وليس بنجس، وإنما لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر كبول الإبل والبقر والغنم والأرنب مثلا والدجاج وسائر ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، وأما بول الهرة وغيرها من الأشياء غير المأكولة فبولها نجس، لكن لو أصاب ثوبه شيء من البول ولم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة قل هو الله أحد في الماء أو آية الكرسي فيغتسل به أو يشربه؟ نعم، يجوز أن تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وينفخ في الماء ثم يشربه المريض أو يصب على رأسه ونحو ذلك، لأن هذا من الرقية الواردة. يقول السائل: طفت 21 شوطا فهل يجوز يجزي عنها ركعتين خلف المقام أم 6؟ نعم، إذا طاف المرء 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط فإن اقتصر على ركعتين بعد الطواف فلا بأس فتكفي، وإن صلى ركعتين للسبعة الأولى وركعتين للثاني وركعتين للثالث فحسن، فذلك زيادة صلاة مطلوبة مستحبة. يقول السائل: شخص عنده خادمة مسيحية وله الرغبة في إسلامها، فهل يمكن أن تقرأ القرآن المترجم قبل إسلامها وتغتسل وتمس المصحف؟ نعم، يجوز أن يعطى الكافر الذي يرغب في إسلامه بدعوته للإسلام يعطى ترجمة معاني القرآن ويمسه ولو لم يهيأ لذلك، بخلاف القرآن فلا يمسه الكافر، أما ترجمة معانيه فيجوز ذلك. يقول السائل: نصراني مات في المستشفى وحضره مسلم لا يعرف بأنه نصراني، فقال له انطق بالشهادة فنطق بها، فما حكمه؟ إذا قيل للنصراني أو اليهودي أو أي كافر من الكفار عند احتضاره قل لا إله إلا الله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه حينئذ يكون مسلما حكما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب وهو في حال الاحتضار فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله، فلو لم يكن تنفع ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو في حال الاحتضار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار من كرمه وحسن خلقه غلام يهودي زاره في حال الاحتضار عليه الصلاة والسلام، وعنده أبوه اليهودي هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، وعرض عليه الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه قال أطع أبا القاسم، يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق.